المحبة المتعظيم بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والثاني المتعبد له. وفي وعلى هذا المعنى نقول إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.